الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما زلنا مع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، نذكر في كل يوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال الله تعالى كما في آيات سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. قال أهل التفسير فيما معنى هذه الآيات: هذا إخبار ووعد وبشارة من الله تعالى للذين آمنوا، أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم كل مكروه ويدفع عنهم كل شر، وذلك بسبب إيمانهم قولا وعملا ونية واتباعا للسنة. وهذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فيدفع عنهم شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره البلاءات والفتن والمحن والمصائب ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. فكل مؤمن له من هذه المدافعة والحماية والحفظ واللطف والتوفيق والسداد لفهم والإدراك والوعي بحسب درجة إيمانه وإخلاصه العبادة لله في القول والفعل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكلما زاد الإيمان دافع الله عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا بحسب هذه الدرجة الإيمانية والتقوى، وبدرجة اليقين، وبدرجة الفهم والإدراك والوعي والبصيرة. وقد يحدث كل هذا ويبتلى. حسب الناس أن يتركوا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. فالقضية إيمان وقدر بالله سبحانه وتعالى، القضاء والقدر. وربنا سبحانه وتعالى فيما رواه البخاري مسلم في صحيحه: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فعلى قدر هذه الحماية يكون من الله الخير. فمستقل ومستكثر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إن الله لا يحب كل خوان كفور. والخوان كثير الخيانة غير الخائن، الخوان كثير الخيانة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور للنساء. أما الحديث الآخر: لعن الله زائرات القبور، ليس بصحيح وضعيف، لأن النبي في صحيح مسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور في بداية الإسلام وتعلقهم بالأصنام، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالمرأة من جملة المسلمين والمؤمنين فتزور المقابر. فحديث لعن الله زائرات القبور ضعيف، والصحيح لعن الله زوارات القبور الزيارة الكثيرة، ولكن الأصل جواز ذلك للرجل وللمرأة. فقال هنا: إن الله لا يحب كل خوان كفور، والخوان كثير الخيانة، فهو دائما خائن في أمانته التي حمله الله إياها، فيبخس حقوق الله تعالى ويخونها ويخون الخلق ويغشهم، كما بينت في الآيات التي مضت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكل معصية هي خيانة لله وللرسول وللمؤمنين. ثم قال تعالى: خوان كفور، يعني لنعم الله لا يشكر نعمه حتى المسلم. فكفور هنا ليست خروجا من الميل، ولكن إنما أنه يأتيه وينعم الله عليه بالنعم فلا يشكر. قال تعالى: وجحدوا بها واستقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني لنعم الله لا يشكرها ولا يؤدي حقها، يوالي الله عليه الفضل والإحسان وهو يتوالى منه الجحود والعصيان، فهذا لا يحبه الله بل يبغضه ويمقطه وسيجازيه على كفره وخيانته. ومفهوم الآية، يعني مفهوم المخالفة، أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذا ما كان لما هاجر رسول الله وأصحابه من شدة البلاء الشديد الذي كان ينال الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كذلك، حتى هاجروا إلى بعضهم هاجر إلى الحبشة، ثم بعد ذلك والآخر هاجر إلى المدينة، ثم من كان في الحبشة هاجر إلى رسول الله في المدينة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وذلك أنه كان المسلمون من الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهية ولإقامة الحج عليهم بتبليغ أحكام الشرع، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. عهد رسول الله ونبوته انقسمت إلى قسمين، فترتين: الفترة المكية والفترة المدنية. الفترة المكية كان الرسول والصحابة في غاية البلاء والشدة والمصائب، وكذلك القتل والذبح والطعن. فلما أمروا وأمرهم الله بعد هذه الشدة فذهبوا إلى مكة، فذهبوا إلى المدينة، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هم ظلموا من قريش، من هؤلاء الذين أرادوا أن يبيدوا دين الإسلام والرسول والصحابة. فكانت في الفترة المكية يقتل ياسر أبو عمار، وتقتل سمية أم ياسر وزوجة عمار، ويعذب عمار، ويعذب خباب بن الأرد، ويعذب الصحابة وأهل كلهم. ويقول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فرسول الله، الله أمره أن يترك هذه البلدة لأن أهلها ظالمون، فهاجروا. فلما اشتد عود الإسلام، كانت بدر وكانت أحد وكانت غزوة تبوك وكانت كل هذه الغزوات، لما كان أهل السنة يعلمون الكتاب والسنة، أهل العلم وأهل الحل والعقل، قسموا الأمر في الدنيا إلى الفترة المكية والفترة المدنية. الأمر لم ينتهي، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعندما تقوى شأفة الإسلام لهم المحاربة والقتال وكذا وكذا وكذا، وإن كانت في ضعف وهوان شديد نحن في الفترة المكية. هذا الذي ينبغي أن يستمر، ولكن نأخذ بالأسباب. من أجل مشايخ أهل السنة في العصر الحديث ومات من حوالي 20 سنة رحمه الله، الشيخ المحدث العالم الشيخ الألباني. هذا الرجل يعني هجر إلى غالب الدول، وكل دولة لا تريده أن يدخل عندهم ويستضيفونه، إلا أن وصل إلى الأردن فمكث فيها ومات فيها. وكانت الأردن قريبة من فلسطين، فالرجل من أهل العلم الثقات. اتفق أهل العلم المعاصرون على هذا، فكانت منه فتوى قلبت الدنيا، وكان يتكلم بالكتاب والسنة والإجماع. لما وجد ما يحدث للغزاويين والفلسطينيين قال هاجروا في بلاد الله، وأخذوا منه الكلمة كأنهم صفعهم بحديد على رأسهم، وهو يتكلم بالكتاب والسنة، وكانت فتوته على الكتاب والسنة. فترة مكية وفترة مدنية من سنة 48، ماذا يحدث للفلسطينيين؟ كذا وكذا وكذا وكذا، وليس أحد هناك في أي دولة يساعد هؤلاء. فمن الكتاب والسنة قال لهم هاجروا. وما هاجروا؟ ما الذي يحدث الآن في غزة؟ أبيدت تماما، أصبحت أثرا بعد عين. القضية المرجعية للكتاب والسنة. نعم، لا يترك الإنسان وطنه، ولكن رسول الله سيد الأولين والمرسلين وسيد الناس أجمعين، ترك بلده وخرج منه ولا يريد أن يخرج منها. هي مكة أرض الله الحرام وأم القرى، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى. فلما كانوا في غاية الضعف، حتى لما مات عمه أبو طالب وكان من سادات قريش وكان يذب ويدفع عن رسول الله، فلما مات كثر عليه الأذى، فهاجر هو والصحابة، ثم شدوا عودهم وقواهم الله، ثم بعد ذلك كان هناك فتح مكة. فلا بد من الأخذ بالأسباب. عندنا الأصول الكلية، الأسباب والشروط والعلل والموانع كذلك. فالقضية قضية الحرب والقتال لها أسباب، وأصلها الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وذلك أنه كان المسلمون من الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار، ومأمورين بالصبر عليه لحكمة إلهية، ولإقامة الحج عليهم بتبليغ أحكام الشرع، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. لما أذن الله لرسوله والمسلمين بالهجرة إلى المدينة وأوذوا في سبيل الله كثيرا، فحصل لهم في المدينة المنعة والقوة والقدرة، أذن لهم في قتال قريش لأنهم كفروا بالله ورسوله وصدوا عن سبيل الله وعن رسوله، وآذوا كل من وحد الله وآمن به. فقال تعالى أذن للذين يقاتلون. هذا الذي يحدث في كل زمان ومكان إلى يوم الناس هذا. نسمع ما كان في البوسنة والهرسك لأنهم يقولوا لا إله إلا الله، ونسمع ما يكون من البوذيون، من البوذيين في بورما، كانوا يحرقون النساء ويعلقونهم والرجال ويفسدون غاية الإفساد. والبوذيون صين اللي هي زي سنغافورة هؤلاء، ولكن سنغافورة طبعا من ماليزيا إسلاميين، ولكن هذا شمال آسيا. فكل هؤلاء أكثر من 2 مليار، وكما يحدث في الصين كل رجل مسلم هم حوالي 120 مليون، لكن الصين يدخلوا في 2 مليار أو أقل بقليل يعني، والبوذيون نسأل الله السلامة والعافية يتعاملون مع كل مسلم معاملة كما أشد ما كان يفعل وتفعل قريش مع المسلمين. فالقضية مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولكن لابد من المرجعية إلى الأسباب الشرعية، وحتى لو كان هناك البلاء صبرنا عليه إن أخذنا بأسباب الإيمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فحصل لهم في المدينة المنعة، قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون. فيفهم من الآية أنهم كانوا ممنوعين من القتال، وإنما أذن لهم الله لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم والإيمان بالله ورسوله وإخراجهم من مكة بلدهم وديارهم. وهذا مستمر. ألوم على الكثير من الإخوة الذين يحضرون في إفريقيا وما شابه، هناك الآن في كل الدول، فرنسا بروكسل وأوروبا وأمريكا، وهناك مظاهرات لا يريدون أي رجل مسلم حتى من الذين تجنسوا وولدوا في فرنسا وفي أمريكا وأصبحوا أمريكيين فعلا، يحاربون ويقتلون وتخرج عليهم مظاهرات ليطردوهم من الأمر. فالقضية هنا كفر وإيمان، وربنا ورسوله أمر المسلمين والمؤمنين بالهجرة إلى بلاد المسلمين، لأن القضية تتزايد جدا في كل مكان في أوروبا. فالمرجعية إلى بلاد المسلمين. وإنما أذن لهم لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم والإيمان بالله ورسوله وإخراجهم من مكة بلدهم وديارهم، وإن الله على نصرهم لقدير. فليستنصروه وليستعينوا به، إياك نعبد وإياك نستعين. بدأ بالعبادة ثم الاستعانة والاستغاثة والمدد، يأتي المدد والاستغاثة والاستعانة والنصر بعد الإيمان. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأنهم أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا بغير حق ولا عدل، والعلة أنهم قالوا ربنا الله، فكان هذا الإيمان بالله ذنبا عوقبوا عليه، كما قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا يدل على حكمة الجهاد في سبيل الله، وأن المقصود من الجهاد إقامة دين الله سبحانه وتعالى وشعائره وعراه، ودفع وقمع وصد الكفار المؤذين للمؤمنين، فهم البادئون لهم بالاعتداء حتى لا يتمكنوا من عبادة الله وإقامة شرائع الدين الظاهرة. ولهذا قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فيدفع الله بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين الظالمين المعتدين المجرمين المغتصبين الدمويين. ولذلك قال تعالى لهدمت، بعدم وجود الجهاد في سبيله، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلولا الجهاد لاستولى الكفار على خيرات البلاد ودمروا وهدموا كل خير وخربوا مساجدهم ودمروا منازلهم وأبادوا مدارسهم ودمروا مستشفياتهم ومصانعهم وجامعاتهم وذبحوا أولادهم ونساءهم وعجائزهم وشيوخهم وشبابهم وزلزلوا كل مرافقهم وجعلوا بلادهم خرابا هباء منثورا. في فلسطين، في البوسنة والهرسك، في بورما، في كل مكان يقال فيه لا إله إلا الله، فكانت أثرا بعد عين. لذلك قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهذا الفضل العظيم هو الجهاد في سبيل الله، حتى لا يتجرأ كل مجرم على إبادة وإذلال وتجويع وتشريد المسلمين العزل الضعفاء والتفنن في ذبحهم وأذيتهم وتدميرهم وقذفهم لكل أخضر ويابس. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. ونصر الله سبحانه وتعالى بنصر دينه وإقامة شعائره وعراه ألا يعصى الله. إن عصي الله توالت علينا الزلازل والنكبات والمصائب في مكان ومكان ومكان ومكان. الأصل الطاعة والمعصية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنصر الله نصر لدينه وإقامة لشعائره وعراه. فإذا قصر المسلمون في هذه النصرة لدين الله أهلكهم الله. ولما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين في غاية الإيمان والتقوى وجاهدوا في الله حق جهاده، وكان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحرب بنفسه، وقال الصحابة علي بن طالب وغيرهم: كنا في وطيس وشدة الحرب كنا نحتمي وراء رسول الله، فكان رسول الله أول من كان يحارب هؤلاء. فلما كان ذلك كذلك جعل الله رسوله وخلفاءه الراشدين من بعده أئمة هذا الدين وأئمة هذا العالم، وغلبوا فارس والروم، هما أكبر دولتين في عهد رسول الله، هزمهما الله ورسوله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلا بد من الأخذ بالأسباب، فنصرة الله نصرة دينه. ولو قصر المسلمون في هذه النصرة لدين الله أهلكهم الله. ولما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الإيمان والقوة وجاهدوا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، جعلهم الله ملوك العالم وقادته والمتصرفين في الشؤون والأمور والتمكين في الأرض بسعة الرزق والأمان والطمأنينة والنصرة. إن الله لقوي عزيز كامل القوة، عزيز لا يرام، لا يقهر، لا يهزم. قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم، فإنه سبحانه هو الركن القوي العزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، الأسباب والعلل والشروط، الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نفس الآية هنا في سورة الحج كذلك في سورة النور. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الرحمة تأتي بأسباب الطاعة، طاعة الله ورسوله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لابد من هذه المنظومة العقلية العلمية الشرعية، الأسباب والشروط والعلل والموانع، فتكون النصرة والتأييد والسداد والتوفيق بسبب الإيمان، كما كان عهد رسول الله لما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالله فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فلما استفحلت أمور المسلمين في هذه الأزمنة عن الإعراض عن الكتاب والسنة والأعمال الصالحة، وأكثروا من الفسوق والفجور والعصيان، وتوغلوا وتركوا الجهاد في سبيل الله، ابتلاهم الله بأقدر خلق الله شياطين الإنس الملعونين في كل كتاب بني إسرائيل. وخير مثال على ذلك هلاك العباد والبلاد في أرض الأنبياء والمرسلين مما يحدث من التدمير والإبادة الجماعية المنهجية الممنهجة والمنظمة بمعاونة ومساعدة الدول الكبرى. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند صحيح: إذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهي نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني اهتممتم بالزراعة والتجارة والصناعة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.